الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى مقررا أصول أهل السنة والجماعة: ويؤمن أهل الدين والسنة، ويؤمن أي ويصدق ويقر ويعتقد أهل الدين والسنة، أهل السنة والجماعة بالبعث بعد الموت يوم القيامة. بل هذا يصدق به اليهود والنصارى، الإقرار بالبعث والقيامة والنشور، لأن هذا مما اتفقت عليه الملل. الملل اتفقت على النبوات والتوحيد والبعث يوم القيامة، وإن كان اليهود عندهم توحيد يختلف عن توحيد أهل الإسلام، لكن في الأصل هم مفروض عليهم التوحيد، وإن خالفوا فادعوا مع الله الولد والصاحبة وأمر البعث، ومعناه في اللغة هو التحريك والإثارة، بعثه فالبعث أي حركه فتحرك، أثاره فأثير، وشرعا إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها، يخرجون من الأجداث أحياء مهطعين إلى الدعاء. البعث، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثبت البعث بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، بل إجماع الملل على البعث. من أنكره فقد كفر، لقوله تعالى: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا أمر سهل وهين على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل البعث والنشور لتجزى كل نفس بما كسبت، فأهل الإحسان يجازون بالإحسان وأهل الإساءة يجازون بالإساءة. كذلك في الترغيب لما عند الله مما أعد لأهل الجنة، وفي الترهيب لما أعد لأهل النار، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت من النار نام هاربها. للجنة طالب وخطاب، وللنار هاربون فارون. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. فالإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان، تصديق والإقرار بهذا أحد أركان الإيمان الستة المعروفة المشهورة، وإنكار هذا كفر بالله تبارك وتعالى. وأنكر البعث أربعة طوائف. الطائفة الأولى جمهور الفلاسفة من الأسباب التي كفر بها الفلاسفة أنهم ينكرون البعث. وهؤلاء الذين قالوا ما هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع، أنكروا البداءة وأنكروا المعاد، وقالوا ما هي إلا طبيعة. الطبائعيون الفلاسفة الطبيعيون والذين أنكروا البداءة، الطائفة الأولى أنكروا كون الله خالقا ومبدئا ومنشئا، ما هي إلا الطبيعة، وبالتالي أنكروا البعث وقالوا هذا أمر طبيعي اعتاد الناس عليه وعهدناه ورأيناه، ما رأينا أحدا يعود ويبعث. هؤلاء الفلاسفة الطبائعيون الدهريون. طائفة ثانية، طائفة يقال لها الدورية، الذين يقولون إن العالم يتغير كل 36 ألف سنة، وهذا مكابرة للمعقول والواقع والمشاهد وتكذيب، ما رأينا هذا. معناه دور يأتي على الزمن على الناس، دور كل 36 ألف سنة يحصل لهم دور. هؤلاء كذلك أنكروا البداءة وأنكروا المعاد والبعث. الطائفة الثالثة الدهرية الذين هم مشركو العرب، الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، مع أنهم أقروا بالبداءة، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إن الله، صح. طب المعاد لا، استبعدوا هذا وشكوا فيه وأنكروه، أنكروا البعث. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثن، أقسم الله على هذا، البعث يبعث، المرء يجازى بالإحسان أو بالإساءة. الطائفة الرابعة هم ملاحدة الجهمية، الطائفة الرابعة الذين قالوا هناك بعث هناك معاد لكن بأي طريقة. قالوا إن الله سبحانه وتعالى يفني الخلق فناء تاما ثم يخلق خلقا آخر غير الخلق الأول، ويخلق أرضا غير الخلق الأرض الأولى، وما إلى ذلك. طيب إذا سلمنا بهذا، إذا انشاق العذاب على أناس لم يذنبوا، ويثاب أناس لم يحسنوا، وهذا كلام باطل. قصدوا بهذا أنه إذا أفناهم أفناهم تماما. طيب أليس القرآن بين أنه يعيدهم والإعادة، تكرار للخلق الأول؟ نعم، الذين أذنبهم الذين يعودون مرة، وتكون الأرض اللي هتشهد ما هي الأرض الأولى التي وقع عليها الذنب والمعصية. كلام متهافت، حتى قالوا بفناء نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. أبو لذي العلاف منهم قال بفناء نعيم أهل الجنة، ثم ماذا؟ فيلزم من هذا أن الذي مد يده إلى قطف من عنب تبقى يده هكذا معلقة، وسيأتي وقت على زعم هؤلاء سينتهي نعيم الجنة وسينتهي عذاب النار. طيب، والذي مد يده ليأكله يبقى كذلك كالصخور والحجارة، وأهل النار نفس الأمر. إذن هذا كله كلام متهم ليس له أساس من الصحة. معنا إخوان، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى الإيمان بهذه الأركان، ومنها البعث بعد الموت. تصور إذا أيقن رجل بالبعث واستحضره نصب عينيه أينما ذهب، كيف يكون وجله؟ كيف يكون قلقه؟ كيف تكون خشيته؟ كيف سيتعامل مع الناس؟ كيف سيؤثر هذا على صلاته وعبادته وسلوكه؟ سيكون له الأثر الطيب النافع المبارك. بخلاف أهل الإنكار لهذا الركن، فإنهم يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تأكل الأنعام وتشرب، لا يبالون لأنه غير معتقد. بعضهم نعوذ بالله الحمد لله أحيانا كان يشتغل في شركة الغاز والبترول، فتعرفون شركة الغاز والبترول فيها شعل كده نار كثيرة، صلى الله عليه العافية، تمشي من بجوارها يستشعر النار الأخرى، صلى الله عليه العافية. فبعضهم بعض الإخوة يقول له شو النار أسلم، يقول النار هذه يسوي عليها شاي، اشتداء سوى عليها شاي، يقول له النار يعني يذكروا بنار الآخرة، يقول له نفعل عليها الشاي، صلى الله عليه وسلم. ما عنده مبالاة، لكن انت ما تمر من أمام النار جوارها مباشرة تستشعر، فرأيتم النار التي تورون. نعم، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هذه النار التي نراها في دنيانا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، صلى الله عليه وسلم. فأهل الإيمان بالبعث لهم سلوك ولهم عبادة ولهم خلق يختلف تماما على المنكرين عن المنكرين للبعث وبهذا الركن العظيم. والله سبحانه وتعالى نوع دلالات وبراهين هذا الركن. قبل أن أقرأ أو أذكر هذه البراهين، الإمام ابن القيم يقول نظما لهذا الركن الذي نحن فيه في النونية: إيماننا بالله ثم بكتبه وبرسله وقيامة الأبدان. يعني إيماننا بالله هذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، معنى إيماننا بالله ثم بكتبه وبرسله وقيامة الأبدان وبجنده وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأديان. هذه أصول الدين حقا لا أصول الخمس للقاضي هو الهمدان. هذه أصول الدين، الإيمان بالأركان الستة. المعتزلة عندهم أصول خمسة بيجدلوا عليها وبينفعوا عليها وبيوالوا وبيعادوا عليها، حزبية وعصبية مقيتة على الباطل. عندهم الأصول الخمسة المعروفة: العدل والتوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين. إنما أهل السنة والجماعة عندهم أركان أصول ستة بها يكون الشخص مؤمنا، وبجحودها وإنكارها يكون الشخص كافر. يعني إخوان، واحد من الحاضرين ربما يعترض وقل كيف نقول بكفر من أنكر البعث، وهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، وكان نباشا ينتظر أن يدفن الميت ويذهب فيسلت الكفن فيبيعه ويعيش من ورائه. هذه مهنته وهذه حرفته، نباش. فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه: أي أب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب. قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا بعضي في اليم وبعضي في البر، فإلا إن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذب أحد من العالمين. طيب، هذا الرجل لم ينكر البعث من أساس مسألة، لأنه ما فعل هذا إلا لإيمانه بالبعث، لكن ظن بفعل هذا أنه لا يقدر الله ويعجزه أن يجمعه. إذن شك في إثبات صفة من صفات الله، وهي صفة القدرة. معنى يا إخوان؟ فجمعه الله سبحانه وتعالى وقال: يا عبدي، ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك أو مخافتك. قال: لقد غفرت لك فادخل الجنة. هذا الرجل لا يصلح هذا الدليل أن تستدل به في كون هذا الرجل أنكر البعث أو شك في البعث، إنما هذا متجه، لأنه قال: لئن قدر الله عليه، جهل في صفة من الصفة أو شك في صفة من الصفة، وهي القدرة. والقدرة في شيء معين مش في شيء خاص. ما أنكر قدرة الله العامة، لم ينكر قدرة الله العامة الشاملة الكاملة، لكن في شيء معين. جمع هذا الرفات، جمع هذه الضرات، معناه أنه قال: فلئن قدر الله عليه. وأيضا العلماء لهم توجيه في هذا الحديث، قالوا: لما قال فلئن قدر الله عليه، معناه فلئن ضيق الله عليه، كما وقع ليونس عليه السلام فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه، فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. إذن المسألة ليس فيها تعارض بين هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي أمر بحرق نفسه وسحقه إلى آخر ذلك، وبين الآيات من كتاب الله في تكفير من أنكر البعث. وكما ذكرت لكم، ذكر الله سبحانه وتعالى براهين البعث ونوعها، فجمع العلماء في 4 أنواع. النوع الأول: عندنا ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا الإيماء والإشارة إلى خلق السماوات والأرض. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، إشارة وتذكير أنه قادر على البعث والإعادة. إذن هذا نوع، وهو كثير في كتاب الله عز وجل، التذكير بالقدرة على خلق، على الإعادة بخلق السماوات والأرض. نعم، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. النوع الثاني من البراهين خلق الإنسان. الكفار استبعدوا البعث وأنكروه وشكوا فيه، ذكرهم الله بالبداء بالخلق الأول. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. هل تعبنا؟ هل مللنا؟ هل أصابنا لغوب أو نصب؟ لا. فمن يقدر على البداءة يقدر على الإعادة. الشيء الثالث إحياء الأرض بالمطر. إن الذي أحياها لمحيي الموت. لما نزل المطر على الأرض فأحياها الله بالنبات والعشب والكلى. الذي أحيا هذه الأرض يقدر على إحياء الناس. يوم يخرجون من الأجداث سراعا. الرابع من البراهين إحياء الله عز وجل لبعض الموتى في الحياة الدنيا. نعم، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إذن إحياء الله عز وجل للموتى في الدار الدنيا، أحيا الله عز وجل حمار العزير بعد أن كان عظاما، أحيا الله سبحانه وتعالى الطير الأربع التي سأل إبراهيم الخليل أن يرى كيف إحيائها. معنى؟ إذن هناك براهين كثيرة نوعها العلماء إلى أربعة أنواع وأصناف، لكن أحادها أفرادها كثيرة جدا. عندما يراها الشخص يزداد يقينا. وفي الحديث لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. معنى انظر النوم هذا واليقظة تذكير لك بالبعث بالإعادة. ومن أذكار النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي في ذكره. تذكير. جاء بعض المشركين بشيء من الرفات رميم عظام، قال من يحيي العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. جاء منكرا مستبعدا شاكا في البعث. فبراهين البعث براهين ساطعة واسعة كثيرة. معنى إخوان، فنحمد الله أن جعلنا مؤمنين بهذا الركن العظيم. وإلا إن لم نؤمن بهذا الركن العظيم كيف نصلي؟ كيف يرجو الشخص من وراء، ماذا يرجو من وراء صلاة إن لم يؤمن بهذا الركن؟ ماذا يرجو من صيامه؟ ماذا يرجو من صدقته؟ ماذا يرجو من الإحسان إلى الجار؟ ماذا يرجو من الإحسان إلى اليتيم والفقير والمسكين؟ ماذا يرجو من حياته؟ لذا هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالبعث تجدهم يكثر فيهم الانتحار في السنة الواحدة، ربما ينتحر مئات الآلاف من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث لأنهم فقراء. أصحاب فاقة، قلوبهم فقيرة، إيمانهم في الإفلاس. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا للإيمان بهذا الركن العظيم. تطمئن نفس العبد عندما يذكر بهذا الركن وببراهينه وحججه ودلائله وآياته من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآيات في كتاب الله كثيرة في إثبات هذا الركن وتقريره. الأحاديث متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الإجماع واقع قطعي لا شك فيه ولا ريب، بل إجماع الأديان والملل على البعث. والكلام على يوم الآخر يا أخوان يتناول أمورا كثيرة. من هذه الأمور أو على يعني صورة إجمال واختصار، أول شيء الموت، كل نفس ذائقة الموت، والموت كأس لابد من شرب. ولو عمرت عمر نوح عليه السلام ستلقى حمام المنيل، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمولة. ثم بعد يعني بعد الموت فتنة القبر، سؤال منكر ونكير بثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيوفق الموفق ويسدد المسدد ويلهم الصادق، أما صاحب الشك فيقول ها ها لا أدري. ولا تتصوروا يا أخوة أنه يقول ها ها وهو حاطط رجل على رجل مبسوط، يقول ها ها من الفزع من المصائب التي يراها. بعض الناس يقرأ الحديث يعني ها ها هي كلمة مكتوبة، لكن الحقيقة الواقع نسأل الله العفو والعافية. أما الموفق فيجيب إجابة الملهم من الله سبحانه وتعالى، لأنه كان صادقا في الدنيا، كان عليها، أعد لها جوابا. أما المنافق المرتاب فكان مقلدا، شاكا، مرتابا، جاحدا، ولو أظهر التوحيد. هذه فتنة القبر، فسأل الله أن يؤمننا من فتنة القبر. وممن يؤمن فتنة القبر الشهيد، يؤمن من فتنة القبر. معنا يا إخوان. قال ثانيا عذاب القبر ونعيم، يعني في فتنة وفي عذاب ونعيم. وعذاب القبر ونعيمه أمر وأصل أقر به أهل السنة والجماعة واستبعده المعتزلة بعقولهم. قالوا لأن إذا فتحنا القبر لا نجد ميتا جالسا ولا يصيح ولا كذا ولا كذا ولا كذا بالعقول. المصيبة الإنسان إذا ركب مطيط العقل يفضي به إلى الزيغ والضلال، أعوذ بالله. العقل محدود كما أن السمع محدود والبصر